بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، انتهينا من المقدمة الأصولية التي كتبها الإمام السيوطي في مقدمة كتابه الإكليل في استنباط التنزيل، وأيضا مررنا على سورة الفاتحة من قبل، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ بسورة البقرة. وتكاد تتفق أقوال المفسرين على أنها، أي سورة البقرة، على أنها مدنية، وآياتها 86 آية، ولها أسماء منها الزهراء لأنها إحدى الزهراوين، وتسمى أيضا سنام القرآن وفسطاط القرآن، والفسطاط أي الذي يجتمع حوله، وكذلك سور القرآن تجتمع حول هذه السورة، وتسمى بسورة البقرة. وورد حديث فيه ضعف: لا تقولوا سورة البقرة، وإنما قولوا السورة التي فيها البقرة. ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم حنين عندما ولى المسلمون نادى: يا أصحاب الشجرة ويا أصحاب سورة البقرة. فهذا دليل على أنها تسمى بسورة البقرة. وكذلك عبد الله بن مسعود عندما كان يرمي جمرة العقبة قال: هذا الذي، أو هذا المكان الذي أنزلت عليه، أو رمى من هذا المكان الذي أنزلت عليه سورة البقرة. فهذا كله يدل على صحة تسمية السورة بسورة البقرة. وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، نذكر فقط الفضل دون نص الحديث. فمنها أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان ويخرج إذا كان فيه، وتنزلت الملائكة لقراءتها في أمثال المصابيح، وأيضا تسمى الزهراء، تأتي يوم القيامة وكأنها غياية تحاج لصاحبها، وإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. وتقدم هذه السورة على سور القرآن وعلى أهل القرآن يوم القيامة. وكان من قرأها وآل عمران عد من الصحابة عظيما، وهي تعتبر من المثاني الطوال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة. وهناك فضائل لبعض سورها، أكتفي بما ورد في سورة، أو في آية الكرسي وفي أواخر هذه السورة. فمما ورد في آية الكرسي أنها أنزلت من كنز تحت العرش، وأنها أعظم آية في كتاب الله، من قرأها صباحا ومساء لم يضره جن ولا شيطان، ومن قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وأما خواتيم سورة البقرة فورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطيها لما بلغ سدرة المنتهى في ليلة المعراج، وأرسل الله عز وجل ملكا لم ينزل الأرض إلا بها، ونزل من باب من السماء لم يفتح قط، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فبشره بأنها نور لم يؤتى نبي قط، وأنزلت من كنز تحت العرش أيضا ولم يعطى أحد منه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تليت مع آية الكرسي خواتيم سورة البقرة، إذا تليت مع خواتيم آية الكرسي لا يدخل الشيطان البيت تلك الليلة. هذا على عجالة فيما ورد في فضل هذه السورة وفي أسمائها. ونبدأ على بركة الله فيما ورد فيها من أحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمؤمنين جميعا. قال الإمام السيوطي رحمه الله: سورة البقرة، قوله تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الرازي: يتضمن الأمر بالصلاة والزكاة. نعم، المقصود هنا بالرازي أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي صاحب كتاب أحكام القرآن، فهو قال بأن هذه الآية ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون تتضمن الأمر بالصلاة والزكاة، ووجه ذلك أن الله عز وجل مدح الفاعل فقال هدى للمتقين. من المتقون؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وسبق في المقدمة أن مدح الفاعل يدل على مشروعية الفعل، كما أن خاتمة الآيات أيضا قال أولئك على هدى من ربهم، هذا مدح أيضا، وأولئك هم المفلحون، فهذا كله يدل على أن الفعل الذي قاموا به مشروع، ومشروعية هذا الفعل تكون دائرة بين الوجوب والندب كما سبق، وهي إلى الوجوب أقرب. وهنا الإمام الرازي اختار أنها في كتاب أحكام القرآن أنها للوجوب، وهذا منه على أن الصلاة المقصود بها هنا الفريضة المكتوبة، وذهب أكثر أهل العلم على أن الصلاة هنا تشمل المفروضة والنافلة، لأنها جاءت بصيغة العموم الصلاة، فهذا يدل على أنها تشمل النافلة وتشمل، لأن ال هنا غير عهدية غير مسبوقة، فدل على أن مشروعية الصلاة للنافلة وللفريضة. وكذلك قوله ومما رزقناهم، ما هنا موصولة فتشمل زكاة الفريضة وتشمل أيضا زكاة النافلة، لأن المتقي يأتي بهما، وحمل الكلام على العموم أولى. نعم. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، قال الرازي يدل على أن الإيمان ليس هو الإقرار دون الاعتقاد، لأن الله قد أخبر عن إقرارهم بالإيمان ونفى عنهم اسمه بقوله وما هم بمؤمنين، قال هو وغيره، ويحتج بهذه مسألة. هذه مسألة أخرى، المسألة الأولى هنا يدل على أن الإيمان قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال يدل، وهذا قول الرازي أيضا وهو الجصاص، إذا قيل الرازي فهو الجصاص، وإذا أراد الرازي الشافعي فإنه يقول الإمام كما سيأتي. فالرازي الجصاص هنا يدل على أن الإيمان ليس هو الإقرار دون الاعتقاد، وهذا قول محمد بن كرام أو طائفة الكرامية، كانوا يقولون بأن الإيمان مجرد القول باللسان، وهذه الآية ترد عليهم، لأن الله عز وجل هم قالوا آمنا بألسنتهم، ولكن الله عز وجل نفى عنهم الإيمان، فنصت الآية على كونهم غير مؤمنين، ولو كان الإيمان بالله مجرد التصديق اللساني لما صح هذا النفي، وقد كان صريحا نصا واضحا وما هم بمؤمنين. وأهل السنة كما لا يخفى الجميع عندهم بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأيضا يزيدون عليها أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. والدليل على ذلك هنا الكرامية عندما قالوا بهذا القول هم أخذوا ببعض آيات الكتاب، وهذه يعني قد تكون مصيبة سواء عنده أو عند طلبة العلم، عندما يأخذ البعض ببعض آيات الكتاب ويترك البعض. الكتاب قد يأتي بالحكم مجملا وقد لا يكون موضحا مفصلا إلا في السنة، وقد تأتي الآيات الأخرى تبين ذلك. فهنا هذه الآية التي معنا، هناك آيات أخرى دلت على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قال إنما المؤمنون، ثم قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، فدل على أن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فهذا كله من الأعمال، وهو داخل في مسمى الإيمان. والسنة مليئة، الإمام البخاري وكذلك في صحيح مسلم أبواب كثيرة تدل على أن الإيمان يشمل القول والفعل والاعتقاد. نعم. وقال هو وغيره هو طبعا الجصاص، المقصود هو الجصاص وغيره من العلماء، ويحتج بهذه الآية وأشباهها على استطابة الزنديق الذي ظهر منه الكفر، لأنه تعالى أخبر عنهم بذلك ولم يأمر بقتلهم، ومعلوم أن نزول هذه الآية آيات بعد فرض القتال. نعم، هذه المسألة مبنية على هذه، على القول بأن آية البقرة نزلت بعد آيات القتال، وآيات القتال نزلت متفرقة وعلى مراحل، فكان المؤمنون ممنوعين من القتال في مكة، ثم أذن لهم، ثم بعد ذلك كان الإذن لمن يقاتلون من قاتلهم كما سيأتي في سورة أيضا البقرة، ثم بعد ذلك أصبح القتال لكافة المشركين، يعني المبادرة والمبادئة بهم. وهذا خلافا لمن يقول بأن القتال إنما هو قتال دفاع فقط وليس قتال طلب للعدو. هنا قال هذه الآية قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أثبت الله عز وجل أنهم غير مؤمنين، استدل بها الجصاص وغيره على أن الزنديق يستتاب ولا يقتل، والمقصود بالزنديق هنا في عرف الفقهاء هو المنافق، هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الأصل في إطلاق الزنديق، ثم أصبح على كل من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. قال الذي ظهر منه الكفر، هذا محل مقصود هنا، يعني ظهرت عداوة هذا المنافق ثم قدر عليه بأن قبض عليه بمحاربة الله ورسوله، هل يقتل بعد القدرة عليه أم لا؟ هنا يقول لا يقتل. لماذا؟ لأن آيات القتال تدل على أن كل من حارب الله ورسوله يقتل، الكافر يقتل، وهنا وردت الآية ولم يرد فيها شيء يدل على أنهم يقتلون، وكأن المأخذ عند الجصاص هو أنه يقوم بتخصيص عموم آيات القتال لأنها سابقة، وهذا كلام كما ذكرنا هو مبني على القول بأن آيات القتال سابقة، بأن هذا عدم هذه الآية وغيرها تخصص عموم قتل الكفار، فالأصل أنه يقتل، ولكن الذي يظهر الإسلام فإنه لا يقتل حتى لو كان بعد القدرة عليه، وهذا مذهب لبعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي، ويستدلون بقول تعالى اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية من القتل هؤلاء المنافقون، ولهم أدلة أخرى قالوا بأن الأصل أنه يحمل الإنسان على ظاهره، وهذه المسألة خلاف بين العلماء محلها كتب الفقه. نعم، الظاهر أنه أسلم وحتى لو كان خوفا من القتل، وهذا أيضا ظاهر، فتعارض عندنا ظاهران، الظاهر الأول هو قوله آمنت بالله، والظاهر الثاني هو أنه ما قال ذلك إلا خوفا من القتل، فهنا بعض العلماء يقولون أن الظاهر الثاني وهو أنه ما قال ذلك إلا خوفا من القتل هو أقوى من الظاهر الأول فيصرفه. وعلى كل حال هذا وجه مأخذ المسألة والله أعلم، وأن الآية لم يرد فيها قتل المنافق، مع أنها بحسب قوله أنها وردت بعد نزول آيات القتال، وهنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كان يقتل لبينت الآية ذلك. وكما ذكرت لكم وأكرر أن هذا القول مبني على أن آيات القتال كانت قبل هذه الآية، والحقيقة أن آيات القتال نزلت في سورة التوبة، وسورة التوبة هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيها حجة على هذا القول، إلا أن يقال بأن الآية التي وردت في سورة البقرة وليس في سورة التوبة، وهي مرحلة من مراحل تشريع القتال، وهي قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. هذه مرحلة أذن لهم بالقتال لمن قاتلهم، ثم بعد ذلك جاء الإذن مطلقا قتال الكفار مطلقا. فإذا كان المقصود هنا بعد هذه الآية فربما يصح الاستنباط، لكن يبقى أن آيات سورة التوبة إن قيل بأنها بعد ذلك ففي هذا الاستنباط نظر، والله أعلم. هنا الجصاص قال في كتابه أحكام القرآن قال: ومعلوم أن نزول هذه الآيات بعد فرض القتال، ثم قال: لأنها نزلت بالمدينة، لأن هذه الآيات آيات سورة البقرة نزلت بالمدينة، وكذلك سورة التوبة هي من السور التي نزلت في المدينة. العلماء يختلفون كثيرا في أواخر ما نزل. أوائل ما نزل ربما هو فيه شيء من الانضباط، لكن أواخر ما نزل فيه شيء من الغموض، وانبنى على هذا الخلاف في مثل هذه المسألة. والمسألة الحقيقة أن لها أدلة أخرى، لكن بسطها ليس هذا محله الآن. نعم، فضل. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا، إلى قوله: فإن لم تفعلوا، فيه دلالة على الأمر باستعمال هجج العقول وإبطال التقليد. نعم، هنا مسألتان. يستدل الإمام السيوطي هنا بهذه الآية: الذي جعلكم الأرض فراشا، والتي قبلها أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوج، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء. هذه كلها هنا الله عز وجل يريد من العبد أن ينظر في قدرة الله عز وجل وكمال قدرته للاستدلال على أفضل معبود، وهو عبادة الله عز وجل وحده، كما سيأتي هنا: الذي جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء. تفكروا أيها العباد في هذه الآيات: جعل لكم أرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا. فإنما أمرهم بالتفكر لأجل هذا الأمر العظيم، وهو عبادة الله عز وجل وحده. والأمر الدليل العقلي هو يعتبر حجة عند العلماء ما لم يخالف الدليل السمعي. الأدلة يقسمونها إلى أدلة عقلية وأدلة سمعية. الأدلة العقلية هي التي لم يرد فيها السمع. فهنا الدليل العقلي يعني أتي به في هذه السورة للدلالة على أن العباد يجب أن يستعملوا عقولهم للوصول إلى معرفة الخالق. ثم هنا قال: وإبطال التقليد، يعني أيضا هذه الآية تدل على إبطال التقليد. لماذا؟ لأن التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة أو من غير معرفة دليله، قبول قول الغير من غير معرفة دليله أو من غير حجة. وهذا الذي استعمل عقله حتى وصل إلى المطلوب فهذا استخدم دليلا، ففيه نبذ للتقليد واستعمال الأدلة وإن كانت من الأدلة العقلية. نعم. قال محمود بن حمزة الكرماني: استدل أكثر المفسرين بالآية على أن شكل الأرض بسيط ليس بكروي. نعم، هذا مأخوذ من المعنى اللغوي في قوله تعالى: وجعل لكم الأرض فراشا. ما المقصود بالفراش هنا؟ المقصود عند العلماء هو بساطا ومهادا، وهي فرش يمشي عليها الإنسان وينام عليها، وهي مهاد وقرار له. ففهموا من القرار أنه لو كانت كروية ربما الإنسان لا يستطيع أن يمشي عليها ولا أن يستقر عليها. هذا مفهوم أو وجه الاستنباط. الاستنباط هنا من المعنى اللغوي لكلمة فراشا. وقوله استدل أكثر المفسرين، هذا فيه تجاوز، بل أكثر المفسرين على أن الأرض كروية. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن كثير من أو عن عدد من المفسرين القول بأن الأرض كروية، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. أي يدخل الليل على النهار أو يجيء بالليل على النهار والنهار على الليل أو ينقص هذه على هذه. وقيل أخذت من الكور وهو كور العمامة عندما يلف بعضها على بعض يكرر ذلك فيسمى كورا. الشاهد أن العلماء قالوا بكروية الأرض والقرآن نزل بذلك قبل أن يكتشف الغرب هذا الأمر. إذن هذا هو المأخذ وقوله أكثر المفسرين الحقيقة أن فيه تجاوز. نعم. قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله استدل به من قال إنه لا يتعلق الإعجاز بأقل من سورة، ورد به على من قال من المعتزلة بأنه يتعلق بجميع القرآن. نعم، هنا الإعجاز هو أن يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أن يأتوا بمثله، هذا إعجاز، أن يتحداهم أن يأتوا بمثله. ومنطوق الآية ظاهر جدا بسورة، وهذا يدل على أن الإعجاز يتعلق بسورة، أن الإعجاز يتعلق بسورة. وتعلمون بأن التحدي كان قبل ذلك بالقرآن كاملا، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فهنا تحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فلما عجزوا قال قل فأتوا بعشر سور مفتريات، فلما عجزوا جاءت هذه الآية فأتوا بسورة، فلما عجزوا عن ذلك قالوا فأتوا بمثله، لا ليس بمثله، ورد بما هو أقل من ذلك. لا انتهينا، هو قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، القرآن كامل. المرحلة الثانية بعشر سور مفتريات، المرحلة الثالثة بسورة منه، ثم المرحلة الرابعة بأقل من ذلك، لعل الآية تأتي. هنا قال فأتوا بسورة من مثله، فهذا يدل بمنطوقه بأن السورة الواحدة يتعلق بها الإعجاز، وبمفهومه أن أقل من السورة قد يؤتى به ولا يتعلق بها الإعجاز إلا على الآية الرابعة هذه التي لعلها تأتي بإذن الله تعالى. وأيضا يدل هنا قال فيه رد به على من قال من المعتزلة بأنه يتعلق بجميع القرآن، الإعجاز يتعلق بجميع القرآن وليس بسورة منه. نقول هذه الآية ترد هذا القول، هذا القول من المعتزلة بناء على الإعجاز الأول الذي تحدى به قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هم أخذوا بهذا القول، ولكن هذه الآية ترد عليهم أن الإعجاز قد يتعلق بسورة واحدة. نعم. وقوله من مثله، يعني اختلف العلماء في الضمير هنا مثله، في المقصود من مثل القرآن بسورة من مثل القرآن أو من مثل النبي الأمي يؤتى بهذا الكلام المعجز، فهل يستطيع أن يأتي يعني رجل أمي بمثل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بمثل هذا القرآن؟ فهذا الضمير يعود، اختلف العلماء في عوده، فمنهم من قال بالسورة ومنهم من قال بمثل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى أعدت للكافرين استدل به على أن النار مخلوقة الآن. نعم، أعدت فعل ماضي، والفعل الماضي حقيقة على وجود الشيء، وقع الشيء. وكذلك كلمة أعد فهو معد، والمعدوم لا يقال له معد، المعدوم لا يقال له معد. إذن نخرج بذلك بالنتيجة وهي أن النار مخلوقة، أن النار مخلوقة، وهذا كله بناء على أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة، فالإعداد يدل على أنها موجودة، والماضي أيضا يحمل على حقيقته وهي كما ذكرنا وجود الشيء. نعم. قوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، الآية فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والضلال من الله. نعم، يضل به، الضمير هنا على المثل في قول تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وهنا انقسم الناس إلى قسمين، منهم المؤمن المصدق، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيقولون ماذا فعفونا، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا القسم الثاني فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، من باب السخرية ومن باب الاستكبار. إذن هنا الله عز وجل أضل به أناس وهدى به أناس، أناس آمنوا وصدقوا وأناس استكبروا وسخروا من ذلك. والمعتزلة هنا يقولون بأن المقصود بالضلال هو تسميته بأنه ضال، كما أنك تقول فسقت فلانا أي سميته فاسقا، وأن الضلال لا يأتي من الله عز وجل. وفي هذه الآية رد عليهم بأن الهدى والضلال من الله عز وجل، والهداية كما تعلمون أنها نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون وكلاهما لله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولكن بالنسبة للبشر دلالة الهداية دلالة الإرشاد يمكن أن يقوم بها البشر، ولكل قوم هاد، وإنك لتهدي إلى صراط، إنك يا محمد تهدي إلى صراط مستقيم، فهذه هداية الدلالة والإرشاد. أما دلالة التوفيق والسداد فهذه لا تكون إلا من الله عز وجل، لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يدلنا أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ولا يزكي نفسه بأن الله عز وجل أن يهديه طريق الحق ويبعده عن طريق الضلال. وفي الآية أيضا قول تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، فجعل الفسق سببا للإضلال، وتعلمون بأن الفسق هو الخروج عن الطاعة. فالمعاصي أيها الإخوة موبقات، ومنها أنها تكون سببا في إضلال العبد. نعم. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، استدل به على أن استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. هذا وجه الاستنباط من هنا في قوله تعالى خلق لكم، فهذا من العلماء من قال بأن السياق سياق امتنان، وسياق الامتنان يدل على الإباحة، إذ لا وجه يعني أبلغ وجوه المنة هو إطلاق ذلك الشيء الممتن به، أبلغ وجوه المنة أن يكون هذا مطلق لا وجه لمنعه، وهو من باب المنة. الأمر الثاني قوله لكم، اللام هنا كثير من العلماء يرى أنها لام، منهم من قال أنها لام الملك وهذا فيه نظر، ومنهم من قال بأنها لام الاختصاص، في لام الاختصاص وفي لام الاستحقاق، هي لام الاستحقاق، لام الاستحقاق تكون بين معنى وذات، بين معنى وذات. الحمد لله، الحمد هنا معنى ثم أضفتها لله ذات، فهذا يكون أن الحمد المستحق له الله عز وجل. وأما إذا كانت بين ذاتين فهي إما أن يكون يمكن يعني يتصور منه الملك، الذات الثانية يتصور منه الملك، فتكون هنا اللام للملك، مثل أن تقول السيارة لمحمد، محمد يعني يمكن أن يكون أهلا للملك، فهذه لام الملك، هذه لام الملك. وقد تكون بين ذاتين لكن الذات الثانية ليست أهلا للملك، كأن تقول مثلا الفرش للمسجد، الفرش للمسجد، فالمسجد ليس أهلا للملك، وهنا يكون للاختصاص أو لل، احنا قلنا ماذا؟ الاختصاص والملك والاستحقاق. ها هنا احنا قلنا الحمد لله هذه استحقاق لأن بين معنى، ماذا بقي من القسمة الثلاثية؟ هذا استحقاق، إذن ماذا بقي؟ الاختصاص، يكون لام الاختصاص، وكونها هذه المنافع مختصة لنا هذا دليل على أنها مباحة، هذا دليل على أنها مباحة. والذين يقولون بأن خلق لكم، هنا خلق ليس الذات، لكن المقصود منها المخلوق وهي الأعيان، كأنه يقول هذه الأعيان التي في الأرض هي لكم الأعيان، فكأن أصبحت بين ذاتين، بين ذاتين، فتكون أيضا داخل في معنى الملك، داخل في معنى الملك. فيما أن تكون للاختصاص أو تكون للملك، وكلاهما يدل على أنها لنا. المأخذ الأول وهو أن السياق سياق امتنان، فهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها في المقدمة، وأن العز بن عبد السلام تكلم على أن دور السياق مهم جدا في فهم أو في معرفة الأحكام. والسياق هنا اختلف العلماء فيه، يعني مثل ابن العربي صاحب أحكام القرآن يرى أن السياق هنا ليس سياق امتنان، إنما يرى أن السياق سياق اعتبار، لأنها نزلت في بني إسرائيل والآيات التي قبلها كلها تدل على الاعتبار، فلا تدل على المنة ولا تدل على الإباحة. لكن كثير من العلماء يروا أن السياق هنا يصح أن يكون سياق اعتبار ويصح أن يصير سياق امتنان، وهي ظاهرة في الآية هنا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يظهر أنها أيضا ظاهرة فيها المنة فتكون دالة على الإباحة. إذن استدل به على أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه الآية يستدل بها على قاعدة أصولية وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة، ومن العلماء من يقيدها الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، لأنهم يختلفون، منهم من يقول الأصل في الأشياء المنع، الأصل في الأشياء الإباحة، ومنهم من يتوقف، ولكن هذا التقييد يزيل ذلك الإشكال، وهو أن يقال أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. نعم. قوله تعالى وإذ قال ربك، وإذ قال ربك الآية، فيه إرشاد عباده إلى المشاورة وأن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره وإن كان فيه نوع شر، وأنه لا رأي مع وجود النفس وهو أصل في المسائل التعبدية. نعم، هذا قال فيه إرشاد، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا حوار بين المولى سبحانه وتعالى والملائكة قصه المولى علينا في كتابه، هل هذا الحوار هو من باب المشاورة؟ هكذا يقول السيوطي، وإن كنت لم أرى ذلك في كتب التفسير. وعلى القول بأن هذا يعتبر من باب المشاورة يصح الاستدلال، لأن كل ما ورد في القصص القرآني سبق، وأن قلنا أنه ما ورد في القصص القرآني إلا لنعتبر ونأخذ به، ولا سيما إذا ورد المدح في ذات القصة، وأما إذا ورد الذم أو الرد فهذا أيضا جانب دليل على أن ما ورد في القصة ليس بحجة أو يجب تركه. هنا على القول بأن هذا مشاورة، فهذه الآية تدل عليها من هذا الطريق، على أن الحوار الذي دار بين المولى سبحانه وتعالى وبين الملائكة من باب المشاورة، أن الله عز وجل استشار الملائكة في ذلك. ومن العلماء من لا يرى أن ذلك استشارة، إنما هو إخبار بما كائن أو بما سيكون، فهذا إخبار وليس من باب المشاورة. والمشاورة لا خلاف بين العلماء أنها واجبة على ولي الأمر، لقول تعالى وشاورهم في الأمر، بل يرى نقل بعض العلماء الإجماع على أن ولي الأمر إن لم يشاور أهل الرأي فإنه يعزل بذلك. فالمشاورة أصل من أصول الشريعة لا خلاف في ذلك، لكن هل يستدل عليها بهذه القصة؟ هناك نصوص أخرى دلت على هذا الحكم. ثم قال وأن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره وإن كان فيه، هنا عندنا خير وشر، عندنا استخلاف آدم وذريته في الأرض فهذا خير لأجل عمارة الأرض، وعندنا شر وهو أن الله عز وجل علم بأنهم يسفكون الدماء وأنهم يفسدون في الأرض، ففيه خير وفيه شر. فهنا يقول وأن الحكمة تقتضي إيجاد ما يغلب خيره، وهذه أيضا قاعدة من قواعد الشرع، بأن الأمر إذا دار بين المصلحة والمفسدة فإنه ينظر أيهما أغلب. بعض الناس يقولون أن المس إذا دار الأمر بين المصلحة والمفسدة قدمت قدم مثلا درء المفسدة على جلب المصلحة، وهذا كلام ليس على إطلاقه، إنما درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إذا تساويا تدرى المفسدة يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، أو كانت المفسدة أعظم. أما لو كانت المصلحة هي الأعظم فلا خلاف بين العلماء، فإنه يجب المصير إليها، والمصالح في ذاتها قد تتعارض، والمفاسد في ذاتها قد تتعارض، وقد يتعارض المصلحة مع المفسدة. والعاقل هنا، وهذه في ليست فقط في الأحكام الشرعية إنما حتى في حياتنا العملية، نجد أن الإنسان قد يرى تكون بين يديه مفسدتين، فهنا ينظر أيهما أعظم المفسدتين فيرتكب الأخف، وفي ارتكاب الأخف هي مصلحة، يعني عندما يكون الإنسان إما أن يموت وإما أن يأكل من الميتة، فأكله من الميتة فساد لما يلحقه من الأذى، وكونه أن لا يأكل أيضا فساد لأنه سيهلك، فماذا يفعل؟ نقول يجب عليه الأكل، يجب عليه أن يأكل من الميتة، إذن يرتكب أخف الضررين، وفي ارتكابهما في الحقيقة هو تقديم لمصلحة الحفظ على. وهكذا بين المصالح، إذا تعارضت مصلحتان فإن العاقل يختار أعلاهما، وإن تعارض بين المصلحة والمفسدة كما ذكرت فإن تساويا قدم درء المفسدة على جلب المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم أخذ بها، وإن كانت المفسدة أعظم أخذ درئت بهذا الطريق. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الفقه حق الفقه هو معرفة خير الخيرين وشر الشرين، هنا الموازنة بين المصالح والمفاسدة هنا من أعظم ما يحتاج إليه العالم. نعم. قال وأنه لا رأي مع وجود النص، الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذا هو النص، جاعل في الأرض خليفة، هنا جاء الرأي بعد ذلك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، جاء الرأي، فجاء الجواب وجاء ما يدلل على أن الرأي لا مكان له مع النص، وهو قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، وهنا حسم المادة. فإذا قال الله عز وجل إني جائع في أرض خليفة، الملائكة أن تقول سمعنا وأطعنا، ولكن هذه القصة استدلنا عليها بأنه لا رأي مع النص، وقد قال هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل قاله ابن عباس، وإن كان في السند فيه ما فيه، لكنه قال إياكم الرأي، فإنه تعالى رد الرأي على الملائكة، وذلك أن الله تعالى قال جاعل في الأرض خليفة، قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها، قال إني أعلم ما لا تعلمون. نعم. وأنه ثم قال وهو أصل، وهو يعني النص، المقصود أقرب ضمير وهو النص، وهو أي النص أصل في المسائل التعبدية، التعبدية هي التي لا يدرك العقل العلة منها، لا يدرك العقل العلة منها، يعني لماذا نصلي المغرب 3 ركعات والظهر 4 والفجر 2 ركعات؟ قد لا يدرك هذا في الصفة، في صفة العبادة، وقد يكون في الزمن، لماذا نصوم رمضان ولا نصوم شوال أو لا نصوم أي شهر من السنة، لماذا رمضان بالذات؟ هذه لا يعقل معناها. وكذلك في المكان، لماذا نقف في حدود عرفات، ولو وقفنا خارج عرفات ولو بقليل فإن الحج ليس معتبرا؟ نقول هذه أمور لا نعلم نحن العلة منها، فهي أمور تعبدية لا يدرك العقل العلل، ولا تعرف إلا عن طريق النص. نعم. قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، استدل به من قال إن اللغات توقيفية وضعها الله وعلمها بالوحي. نعم، يعني كونها اللغات توقيفية هذه مسألة ليست من المسائل المهمة، ولذلك يقول الطوفي أنها من رياضات العلم، علم الأصول، وليست من ضروراته. هل الأسماء توقيفية؟ معنى توقيفية هذا الذي ذكره بعد ذلك، وضعها الله وعلمها، يعني علمها آدم وعلمها البشر بالوحي عن طريق الأنبياء. هل هي توقيفية هكذا أو أن الناس اصطلحوا عليها؟ اصطلحوا يعني لو وضعت مجموعة من أناس في مكان ما وهم من لغات شتى فإنهم بعد فترة من الزمن يمكن أن يصطلحوا على ما يتعارفون بينهم ويعيشون بها يعني على لغة. هل الأصل في اللغات أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية أو أنها أولها توقيفي أي قدر ما يقع به التخاطب وبعد ذلك كان فيه اصطلاح؟ هذا خلاف بين العلماء. هنا الله عز وجل قال علم آدم الأسماء، والمقصود بالأسماء التسميات، المقصود بالأسماء التسميات، إذن علمه اللغات. وما هي تلك التي علمه من الأسماء؟ اختلف العلماء فقالوا أسماء كل شيء وبكل لغة، وقيل أسماء الملائكة، وقيل أسماء الذرية، وقيل أسماء الأجناس، اختلفوا. المهم أنها هي من اللغات، من اللغات التي علمها الله عز وجل بالأسماء. وسيأتي أنه كيف علم آدم، هل علمه بالوحي أو بالمشافهة؟ هذا سيأتي التي بعدها. نعم. قوله تعالى قال يا آدم، استدل به صلى الله عليه وسلم على أن آدم نبي مكلم. روى أحمد وغيره عن أبي أمامة أن أبا ذر رضي الله عنه قال يا نبي الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قال أو نبيا كان آدم؟ قال نعم نبي مكلم، خلقه الله بيده ثم نفق فيه من روحه ثم قال له يا آدم قبلا. نعم. هنا استدل قال به صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قال يا آدم، قال يا آدم، هل هو كلام مباشر مع آدم فيكون آدم مكلم، أو أنه عن طريق الوحي، أو عن طريق الإلهام، أو عن طريق الإلهام والعلم الضروري يقذفه في قلبه؟ اختلف العلماء في ذلك، والآية ليست نص في هذه المسألة، ولكن السنة كما ذكر في هذا الحديث دل على أنه مكلم، على أنه نبي مكلم. وكما رأيتم في نص الحديث قال عن أبي ذر يا نبي الله أي الأنبياء كان أول؟ أي الأنبياء هنا؟ قال آدم، فأثبت له النبوة هنا، قال آدم. قال أو نبي كان؟ قال نعم نبي مكلم، وهنا أثبت له كونه مكلما. ثم قال خلقه بيدي ونفق فيه من روحي ثم قال له يا آدم، هنا انتهى، قال له يا آدم أصبح مكلما. ثم قيل قبلا، فهنا قبلا هل هي إتمام لكلام الله عز وجل قال يا آدم قبلا، أو أنها من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن القبل يعني العيان والمقابلة، مقابلة عيانا أي بدون حجاب، كلمه بدون حجاب مقابلة عيانا. نعم. وفي بقية الآية دليل على مزية العلم وأنه شرط في الخلافة وفضل آدم على الملائكة. هنا يعني ثلاث مسائل، وأيضا ما بعدها يدل على جزء منها. أكمل ما بعدها. قال الإمام وهو قال الإمام رازي الشافعي نعم لما أراد الله إظهار فضل آدم على الملائكة لم يظهره إلا بالعلم، فلو كان في الإمكان شيء أفضل من العلم لكان إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم، ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لأجل فضيلة العلم. نعم يكفي هذا. هذه المسألة فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيها فضل آدم عليه السلام، وهذا ثبت بأمور، منها أن الله عز وجل اختصه بعلم الأسماء كلها، والثانية أن الله عز وجل كما في سياق هذه الآيات أنه أسجد الملائكة له، فهذا هو الدليل على فضل آدم من الآية، يعني السياق، سياق الآيات هو الدال على ذلك. وأما فضل العلم فهو كما قال الإمام الرازي هنا الشافعي عندما قال لما أراد الله إظهار فضل آدم على الملائكة لم يظهره إلا بالعلم، لم يظهره إلا بالعلم، فلو كان في الإمكان شيء أشرف من العلم لكان إظهار فضله بذلك الشيء لا بالعلم. فلماذا أظهر فضل آدم بالعلم؟ لأجل فضيلة العلم، ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لأجل فضيلة العلم، وهذه كلها من دلالة الإشارة. لأن فضيلة العلم لم يساق الكلام لأجلها، إنما الكلام كله يساق لأجل فضيلة آدم وأمر الملائكة بالسجود إليه، فدل بدلالة الإشارة على فضيلة العلم. وأما شرط الخلافة قالوا أنه شرط في الخلافة. اختلف العلماء في الخلافة هل هي العلم، هل هو شرط في الخليفة أم لا، فذهب جمهور أهل العلم على أنه شرط صحة، يعني يشترط في الخليفة أن يكون عالما مجتهدا، إلا إذا تعذر المجتهد في ذلك. وذهبت الحنفية إلى أنه شرط أولوية، شرط أولوية. ولعل المأخذ في ذلك والله أعلم، المأخذ في كونه شرط من الآية، من استدلال بالآية كما ذكر وأنه شرط في خلافة، هو اقتران الوصف وهو العلم بالحكم، وهو إني جاعلك في الأرض خليفة، واقتران الوصف بالحكم دليل بدلالة الإيماء يدل على أن العلم شرط في الخلافة، أن العلم شرط في الخلافة. نعم. قلت ويؤخذ من هذا استحباب القيام للعالم، وقال التيبي نعم أفادت قبل هذا هذه وقلت يؤخذ من هذا استحباب القيام، يعني من هذه الآية، وهذه والله أعلم المأخذ منها هو القياس، قياس القيام على السجود، لأن السجود كان في الأمم السابقة هو طريق التعظيم، لأجل التعظيم لمن كان له فضل، فكان في الأمم السابقة يكون السجود كما هنا، فسجدت الملائكة لآدم إعظاما وتكريما له، وكذلك العالم لأجل علمه وفضله فإنه يقام له. أما السجود فقد نسخ، فقد نسخ السجود بأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها لعظيم حقه عليه، فالسجود نسخ. ولكن القيام هنا اختلف العلماء في القيام، فذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك، لكن بشروط أن لا يكون من باب الإجلال والتعظيم، وأن يكون لمن له فضل، كأن يكون واليا أو يكون أبا له حق الولادة، أو كما هنا حق أن يكون يعني له فضل كأن يكون عالما من العلماء. وقد ألف النووي في ذلك كتابا سماه الترخيص في الإكرام بالقيام، الترخيص في الإكرام بالقيام. نعم. إذن هنا يمكن أن يقال بأنه يقاس القيام على السجود، كما أن جاز هنا السجود فهنا يجوز القيام تعظيما أو إكراما للعالم، بجامع أنه وسيلة للإكرام لمن كان له فضل، والله أعلم. نعم. وقال التيبي أفادت هذه الآية أن علم اللغة فوق التحلي بالعبادة، فكيف علم الشريعة؟ نعم، هذا القول قال أنه للطيبي، والطيبي في القرن الثامن، وهذا القول موجود بنصه لمحمود ابن أبي الحسن النيسابوري في كتابه إيجاز البيان عن معاني القرآن، وهو في القرن السادس، فنسبته إلى الطيبي المتأخر ربما يعني من باب النقل، نقل الطيبي هذا الكلام عنه والله أعلم. ثم قال أفادت هذه الآية أن اللغة فوق التحلي بالعبادة، لأن الله عز وجل فضل آدم على الملائكة، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني هم مشتغلون بالعبادة، ولكن آدم فضل عليهم بماذا؟ بالعلم. والعلم الذي مع آدم ما هو؟ الذي علم آدم ما هو؟ علم الأسماء، وهو من علم اللغة وليس من علم الشريعة. فإذا كان علم اللغة، تعلم اللغة أفضل من العبادة، فما بالك في علم الشريعة، أي يكون علم الشريعة من باب أولى، من باب أولى. وقد ورد في الأحاديث فضل العلم، الزيادة في العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، وهذا صححه الألباني، وإن كان البعض ينسبه إلى عبد الله بن الشخير، لكن على كل حال ذكره الألباني في صحيح الترغيب أنه حديث صحيح، فضل العلم الزيادة في العلم. فالإمام مالك كان إذا رأى الشخص يريد أن يتسنن وهو يلقي الدرس يقول اجلس، فما الذي قمت له بخير مما تركته. وكان أيضا أبو الدرداء كان يقول لئن أتعلم مسألة خير لي من قيام ليلة، يعني جلوسك في هذه الحلقات وأن تتعلم مسألة خير لك، خير من ذلك الذي قام الليل، والجمع بينهما هو الأولى. نعم. قوله تعالى أبى رد به على الجبرية إذ لا يوصف بالإباء من هو غير قادر على المطلوب. نعم، الجبرية مر معنا في سورة الفاتحة وأنهم ينفون الفعل عن الفاعل، يقولون بأن الفاعل لا قدرة له وأن الفعل مخلوق لله عز وجل، أنه لا قدرة له وأن ما يفعله الفاعل هو من فعل الله عز وجل سواء كان خير أو شر. وهذه الآية ترد عليهم، لأنه قال أبى، أمره أن يسجد فسجد الملائكة وهو أبى، إذن كان له خيرة، فهذا رد على الجبرية الذين يقولون هو مجبور وأن فعله هو مخلوق من الله عز وجل خلقه ولا قدرة له في ذلك. لذلك نقل رد على الجبرية إذ لا يوصف بالإباء إلا من هو قادر على المطلوب. طبعا ما هو المطلوب؟ المطلوب هو السجود، فهل هو قادر؟ نعم قادر، كما ذكرت بدليل أن الملائكة سجدوا في ذلك. فإذا كان قادرا فكيف تقولون أيها الجبرية بأنه غير قادر وأن هذه الأفعال يعني مخلوقة لله عز وجل وهو ليست له قدرة؟ نعم نقول أن الأفعال مخلوقة لله عز وجل، لكن هل للعبد قدرة على ذلك؟ هنا موطن الخلاف معهم. نعم. قوله تعالى أسكن أنت وزوجك الجنة إلى آخر القصة، فيها دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. طبعا هو قال إلى آخر القصة لأن القصة سياق الآيات يدل على أن الله عز وجل أدخل آدم وحواء الجنة وأنهما أكلا من الشجرة وأنهما أخرجا من الجنة، فهذا كله دليل على أن الجنة مخلوقة، على أن الجنة مخلوقة. وهناك أحاديث كثيرة وآيات كثيرة تدل على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أعرج فيه ليلة الإسراء رأى الجنة، ومعلوم بأن أرواح الشهداء في حواصل طير معلقة في الجنة، فالجنة مخلوقة والأدلة على ذلك كثيرة، منها آية آل عمران في قوله تعالى عدت للمتقين، أعدت للمتقين، فيقال فيها ما قيل في أعدت للكافرين في إثبات أن النار مخلوق الآن، فكذلك أعدت لأنه لا يقال للمعدوم أنه أعد، لا يقال للمعدوم أنه أعد، ولا يقال إلا للموجود أنها موجودة وأعدت. نعم. قوله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة، قال ابن الفرس هذا أصل جيد في سد الذرائع، لأنها تعالى لما أراد النهي عن الأكل منها نهى عنه بلفظ يقتضي الأقل وما يدعو إليه وهو القرب. نعم، يعني سد الذرائع هو الفعل المحرم أو الذي ظاهره مباح ولكنه يؤدي إلى المحرم، فهذا الفعل الذي ظاهره مباح فإنه يحرم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى المحرم، وكل ما كان وسيلة محرم فهو محرم. هنا الله عز وجل قال لا تقرب هذه الشجرة، هو لا يريد المولى سبحانه وتعالى لا تأكل من الشجرة، لا تأكل من الشجرة، فالأكل من الشجرة هو المحرم، والقرب منها وسيلة إلى الأكل منها، فحرم المولى سبحانه وتعالى وسيلة الفعل الذي يؤدي المحرم، الوسيلة هذه التي تؤدي المحرم فحرمها، فهذا يستدل به على هذا الأصل، وهو أن سد الذرائع من الأدلة الشرعية المعتبرة. وهنا ينبه أن في مثل هذه المسائل أنه لا يقول الإنسان دائما الأصل في هذا الإباحة، هو هذا الأصل حقيقة، لكنه هذا الأصل قد يؤول إلى محرم فهو أيضا محرم لأنه وسيلة إلى محرم، فلا نرجع إلى الأصل إلا إذا كانت المسألة خلافية والخلاف فيها شديد، أما إذا كانت واضحة فإنه لا يقال بهذا الحكم المجمل أن الأصل في الأشياء المباحة حتى يظن الناس أنها هكذا على أصلها أنها مباحة. فبيع السلاح في وقت الفتنة، الأصل في بيع السلاح أنه بيع والبيع جائز، ولكنه في وقت الفتن لا يجوز لأنه قد يؤدي إلى سفك الدماء. بيع العنب جائز، لكن كونك تبيعه إلى من يصنع الخمر هذا غير جائز، لأنه يؤدي إلى صنع الخمر وغير ذلك، فلا يقال أن الأصل فيه الإباحة. نحن نعلم، الجميع يعلم بأن الأصل فيه مباح، أن الأصل فيه الإباحة، لكن نقول ينظر إلى أصله باعتبار مآله، باعتبار مآله. نعم. قوله تعالى: يا بني إسرائيل، يستدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. نعم، بلا خلاف بأن إسرائيل هنا المقصود به يعقوب عليه السلام، ويعقوب ليس هو الأب المباشر، إنما هو أب بعيد، ومع ذلك الله عز وجل يخاطب اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: يا بني إسرائيل، أنتم أبناء إسرائيل. فهذا يدل على أن الابن يطلق على الابن ابن الصلب، وعلى ابن الابن، الابن القريب والابن البعيد، ولذلك هنا استدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. لو قال شخص: هذا البيت وقف على أولادي، فهل يدخل الأولاد أولاد الصلب فقط، أولاد القرب، أو يدخل أولاد الأولاد؟ هذه الآية تدل على أن أولاد الأولاد يدخلون في ذلك. قال: استدل به على دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد، ولا سيما عند فقد أولاد الصلب، ليس له أولاد صلب ولكن له أولاد أولاد، فهل يقال لهم أنهم أولاد؟ نعم، الآية تدل على ذلك، أنه اعتبر اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أولادا لمن؟ ليعقوب، وهم ليسوا بأولاد صلب. فإذا المأخذ هنا كونه أسلوبا من أساليب العرب ورد فيه ذلك. نعم. قوله تعالى: اذكروا نعمتي الآية، قال ابن الفرس: فيه دليل على أن لله على الكفار نعمة، خلافا لمن قال: لا نعمة لله عليهم، وإنما النعمة على المؤمنين. نعم، هذا نص صريح، قال: اذكروا نعمتي، وهو خطاب لبني إسرائيل، فدل على أن لله عز وجل على الكافر نعمة، والنعم التي على بني إسرائيل كثيرة، منها كما في سياق الآيات هذه التي معنا، أن جعل منهم أنبياء وجعل منهم ملوكا، وأنهم أنجاهم من فرعون، وأنه أغرق فرعون، وأنه أنزل عليهم المن والسلوى، وظلل عليهم الغمام، وأنزل لهم الماء من الحجر، فلق لهم الحجر. فالنعم التي على بني إسرائيل كثيرة. طيب، ما هو سبب، أو لماذا يقال أن ليس للكافر على الله عز وجل نعمة، مع أن الله عز وجل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما هو السبب؟ يقول ابن القيم أن السبب في ذلك هو أن النعمة تنقسم إلى قسمين: هي نعمة مطلقة، وهي التي تتصل بالنعمة الأبدية، ونعمة مقيدة. أما النعمة التي تتصل بالحياة الأبدية فهذه ليست، يصح أن يقول ليس للكافر على الله نعمة، لأن هذه النعم التي في الدنيا هي في الحقيقة وبال عليهم يوم القيامة، وبال عليهم يوم القيامة، لأنها ستكون من باب الاختبار والامتحان، وقد يعني لم يأخذوا ولم يعتبروا بذلك، كما في آيات سورة الفجر في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. يعني ابن القيم رحمه الله يقول أن يعني كثير من الخلاف الذي يقع بين الناس يكون بسبب إما الإجمال وإما الإطلاق والتقييد، فهنا النعمة وقع فيها القسم الثاني، وهو الخلاف أو عدم النظر بالإطلاق والتقييد. فالنعمة المطلقة هي المتعلقة بالسعادة الأبدية، فهذه إذا قيل بأن ليس الكافر على الله نعمة فهذا حق كما قال ابن قيم. وأما النعمة المقيدة فهذه تكون للبر والفاجر، للمؤمن وغير المؤمن، والواقع يشهد بذلك بأن الكفار ربما رأيناهم يعني في نعم وخيرات، ولكن هذه في الحقيقة أنها قد تكون سبب وبال عليهم. وآية سورة الفجر قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال كلا. يعني ليست تلك من النعمة بل هي يعني نقمة عليهم، وبهذا يكون يعني قول من قال بأنه ليس للكافر على الله عز وجل نعمة باعتبار المآل وأن ليست متعلقة بالسعادة الأبدية، فهذا يكون حق وصواب والله أعلم. نأخذ مسألة فقط ثم نقف عليها. قوله تعالى واركعوا مع الراكعين، قال الرازي يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. نعم، هذه يعني مأخذ من مآخذ كيفية الاستنباط، استنباط الأحكام، وهو أن التعبير بالعبادة بمشروع فيها يدل على وجوب ذلك المشروع وفرضه، ليس فقط مشروعية بل يدل على كونه فرضا. فهنا الله عز وجل قال واركعوا مع الراكعين، فذكر مشروع في العبادة، مشروع في الصلاة وهو الركوع، فهذا يدل على أن الركوع ركن من أركان أو فرض من فرائض الصلاة. وهذا يعني ما قاله الرازي، قال يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة. لماذا؟ لأنه ذكر في العبادة شيئا مشروعا فيها، وهذا مثل قوله تعالى وقرآن الفجر فدل على أن القراءة ركن، وقوله الحج عرفة فدل على أن عرفة ركن من أركان الحج. وذلك لأن العرب يعني لا تكني بالشيء إلا إذا كان مهما ومقصودا، فالشيء لا يجعل دلالة على غيره إلا إذا كان مقصودا بنفسه. وهكذا جرت عادة العرب أنها لا تكني عن الشيء إلا بأهم شيء فيه، ولذلك الذي عنده عبيد فإنه يقول ربما عندي 100 رقبة، فالرقبة هي أهم شيء في العبد، فلو ذهبت رقبته ليس عنده شيء، فإنها تكني بأهم شيء. فهنا عندما قال واركعوا مع الراكعين فدل على أن من أهم الأشياء في الصلاة هو الركوع، فدل على كونه فرضا وركنا. وقوله مع الراكعين استدل بها العلماء أيضا على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن لفظة مع هنا تدل على الجمعية والمعية، تدل على الجمعية والمعية، وهذا لا يكون إلا بالجماعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.